وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. اشتمل هذا الحديث الشريف على تحريم صوم يومي العيد كما تقدم في حديث عمر، إلا أن هنا مسألة، وهي مسألة صيام أيام التشريق، فإذا كان يوم العيد لا يجوز صومهما، فهل أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الله ذي القعدة ذي الحجة، هل يجوز صيام هذه الأيام أو لا يجوز؟ اتفق العلماء وأجمعوا من حيث الأصل على أن هذه الأيام لا يجوز صومها لورود النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام، وجاء هذا النهي في حجة الوداع حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعث مناديا ينادي كما في حديث علي رضي الله عنه، وكذلك حديث عبد الله بن حذافة السهمي، وحديث سعد بن أبي وقاص، وحديث بشر بن سحيم من بني غفار، وحديث معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عن الجميع. كل هذه الأحاديث قيل إن هؤلاء كلهم بعثوا للنداء في الناس أن يفطروا أيام التشريق في حجة الوداع. ومن هنا قال جمهرة العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا، حتى ولو كان الإنسان يصومها عوضا عن دم القران والتمتع. وذهب الحنابلة في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو قول عند المالكية، إلى أنه يجوز لمن لم يستطع أن يصوم الثلاثة الأيام في الحج قبل يوم عرفة أن يؤخر إلى أيام التشريق فيصوم الأيام الثلاثة من أيام التشريق عن دم التمتع، لأن الله أمر أن تكون في الحج. واحتج الذين منعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة التي تدل على النهي عن صوم يوم أيام التشريق وتحريم الصوم فيها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أيام منن، أيام أكل وشرب، وفي رواية وبعال، أي جماع. وهذا يدل على أنها أيام فطر وليست بأيام صوم. فهذه الأحاديث الصحيحة المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على المنع من صيام أيام التشريق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، فلم يقل لا تصوم أيام أكل وشرب وبعال إلا لمن لم يجد الهدي، أو إلا لمن كان قارنا أو متمتعا ولم يستطع أن يصوم، فلما لم يستثني عليه الصلاة والسلام دل هذا على عموم النهي والمنع من صيامها. وهذا القول في الحقيقة هو أقوى الأقوال، أن تحريم صيام أيام التشريق وفي النفس شيء من صيام المتمتع والقارن، والدليل محتمل، إلا أن عدم ورود الاستثناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي قول الجمهور رحمهم الله بالمنع من صيام أيام التشريق. أما الأمر الثاني الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام فهو اشتمال الصماء. واشتمال الصماء المراد به أن يأخذ الثوب الواحد فيلتحف به ويجلل به بدنه، فيرمي طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، ثم يعيده على عاتقه الأيمن، فيصبح الثوب الواحد قد جلل به البدن كله أصم، لأنه يمنع اليدين من الحركة ويمنع الرجلين، ولذلك لا منافذ فيه. فلو أنه هجم عليه عدو أو هجم عليه سبع أو هجمت عليه حية أو عقرب لم يستطع الفكاك لأنه مضيق ولم يستطع أن يدفع عن نفسه. ثم إنه إذا تجلل بهذا الثوب وأراد أن يدفع شيئا فجأة تنكشف عورته وسوءته، فنهي عن هذا النوع من الثياب. اشتمال الصماء على حالتين: الحالة الأولى أن يكون له لباس كلبسه للثوب الموجود مثلا، لو كان لابسا للثوب الذي نعرفه، ثم أخذ قطعة من القماش، لأن اشتمال الصماء يكون في قطعة القماش التي لا تفصيل فيها، فلو أخذ قطعة من القماش في حدود مثلا مترين والنصف ثم جلل بها بدنه من فوق الثوب كما يحدث في أيام البرد والشتاء، فتجد لا يزال هذا اللباس موجودا الوشاح، يجعله من الصوف على كتفيه ثم يجلل به بدنه فترى الرجل كالمكتف. والسبب في ذلك مثل ما ذكرنا أنه يمشي ويجلس ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه لو هجم عليه أو باغته الشيء المضر. وقال بعض العلماء إنه أضيق على الإنسان، وقد يوجب الضرر في صحة بدن الإنسان لأنه يكتم البدن، والأول وأظهر. ولذلك إذا كان هناك ثوب نقول العلة عدم دفع العدو وحصول الضرر عند وجود الحاجة، وأما إذا كان الثوب وحده بحيث ليس عنده كساء وليس عنده شيء يلتحف به، فأخذ مثل البطانية ووضعها مثل اشتمال الصماء فلف بها بدنه حتى أصبح كالمكتوف، فإننا نقول هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع منه. وأما الاحتباء في الثوب الواحد فإنه يجلس جلسة الحبوة، فينصب ساقيه ويجعل إليتيه على الأرض، فإذا احتبى فالحبوة تكون على صورتين: الصورة الأولى أن يحتبي بثوب واحد بحيث لو أراد أن يتحرك أو أخذه النعاس وسقط انكشفت عورته، فهذا النوع من الاحتباء محرم ومنهي عنه، لأن الشرع جاء بحفظ العورات والسوءات وأوجب على المكلف أن يحفظ عورته، والأمر بالشيء أمر بلازمه، فلما كان من لازم حفظ العورة أن يأخذ بالأسباب وأن لا يلبس اللباس الذي يكشف عورته أو يكون سببا في كشف عورته لزمه أن يمتنع وينكف عن ذلك. وأما إذا احتبى في أكثر من ثوب، مثلا لو كان عليه الثوب الموجود في زماننا فجلس جلسة الحبوة فضم فخذيه إلى صدره ووضع يديه على ركبتيه، فهذه الجلسة ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتبى في فناء الكعبة، وجاء في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أكثر جلوسه في المسجد كان يجلس محتبيا. وهذه الجلسة وهي جلسة الحبوة جلسة المتواضع، وكان أئمة السلف ودواوين العلم يتواضعون لله في المجالس العامة حتى لا يشعر بهم الناس بعيدا عن جذب الأنظار إليهم، حتى كان سفيان الثوري رحمه الله برحمته الواسعة مع جلالة قدره وعلو مكانه وشأنه وشأوه في العلم والعمل، كان إذا جلس في المجلس جلس في آخر القوم ثم ضم رجليه إلى صدره ووضع يديه محتبيا رحمه الله برحمته الواسعة. فهذا النوع من الاحتباء لا بأس به ولا محظور فيه، ما لم يكن لباس الشخص كالفوط ونحوها غير متمكن به من ستر عورته، فينبغي عليه أن يتحفظ ويمتنع. أما إذا ستر العورة وحافظ عليها وصانها فإنه لا بأس بذلك ولا حرج عليه. وفي هذا أي نهيه عليه الصلاة والسلام عن احتباء الرجل اشتماله اشتمال الصماء. إذا قلنا إن العلة هي خوف انكشاف العورة فإن هذا يدل على تعظيم الشرع لأمر العورة، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ عورته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ العورات، وامتن على المؤمنين والمؤمنات بل على بني آدم جميعا بلباس الستر الذي أنزله لهم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فامتن الله على عباده بستر عوراتهم فلم يجعلهم كالبهائم قد انكشفت عوراتهم، فصان الناس عن الفتن وعن الفواحش. فانكشاف العورات طريق للوقوع في الفواحش والمنكرات، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبب في كشف عورته، وجعل الأمر في النساء أشد من الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا يدل على عظم أمر العورة، وأنه من المرأة أشد، وأن كل امرأة كشفت عورتها وما أمر الله بستره وما أمر الله عز وجل بحفظه ففتنت غيرها وأنها مصابة بهذا الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الأمر في النساء كذلك في الرجال، ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العورة فقال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من أهلك. قالوا: يا رسول الله الرجل منا يكون خاليا وحده، قال: الله أحق أن يستحيا منه. حتى ولو كان الإنسان لوحده، وذكر العلماء حتى إن مذهب طائفة من العلماء أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة نفسه، وهذا كله حفظا للحياء، وقالوا إن ماء الوجه يصان بحفظ العورة، وإن الإنسان يرزق الهيبة ومحبة الناس ويوضع له الهيبة بين الناس بما يكون من حفظه لعورته ومروءته. ولذلك قل أن تجد السفيه المتبجح المتهتك محفوظ الكرامة مصانا بين الناس. وذكر بعض العلماء أن الله تعالى لما وصى عباده بأن لا يقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قالوا ختم الآية بقوله لعلكم تعقلون، فكمال العقل في البعد عن الفحش والتفحش. فالذي يكشف عورته أو يتساهل في لبس الضيق الذي يحدد العورة أو لبس الشفاف الذي يشف العورة فإنه لا يأمن والعياذ بالله من عقوبة الله العاجلة والآجلة. وقال بعض العلماء: من تعاطى أسباب الفتنة حتى فتن غيره كان عليه وزر من افتتن بالنظر إليه. فالمرأة إذا لم تحافظ على عورتها في لباسها ولم تلبس لباس الحشمة فما من عين نظرت ولا قلب يشتهي إلا باءت والعياذ بالله بوزره وإثمه، لأنها هي السبب. فلذلك ينبغي أن تحفظ العورات وأن تصان السوآت لما في ذلك من حفظ المؤمنين من حفظ حدود الله عز وجل والبعد والانكفاف عن المحرمات، وذلك مقصود شرعا. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من احتباء الرجل في ثوب واحد كما في حديثنا الذي معنا، كل ذلك مع أنه مستتر، لكن هذا الاستتار قد يقع فيه الانكشاف في بعض الأحوال، فكيف إذا كان الانكشاف مستديما مستمرا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن اللباس في بعض الأحيان يكون الذي يشف منه أعظم وزرا من الكشف نفسه، فإن الثياب الشفافة التي تشف عورة المرأة وعورة الرجل أعظم فتنة من المرأة العارية في بعض الأحيان. فالإغراء بالفتنة في اللباس بكشف العورة محظور شرعا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث التي شددت في العورات وحذرت المؤمنين والمؤمنات من التساهل في أمرها، لا شك أنه يدل على أنه يجب الحفاظ على ذلك، وتعظم المسؤولية على الآباء وعلى الأمهات لتربية الأبناء والبنات خاصة من الصغر على لبس الحشمة. وإذا عودت الطفلة الصغيرة من صغرها على كشف ساقيها بل ربما على كشف فخذها فالأمر عظيم، لأنها إذا عودت على ذلك صعب أن تتركه إذا كبرت، فينبغي التنبه لذلك والتحفظ منه. وكذلك بالنسبة للرجل في كشفه لأنصاف فخذيه، فإن الأمر فيه شديد خاصة في مجامع الناس ونحو ذلك ممن انتشر، فالواجب نهي الناس عن ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا رأى المسلم قريبه أو رأى أحدا يمشي في السوق كاشفا عن فخذيه فلا يجوز السكوت عن ذلك، لأن السكوت يجرئ هؤلاء على انتشار القدوة السيئة وانتشارها في المجتمع، حتى يأتي اليوم الذي يسخر فيه الولد من والده في لباسه لثوبه. فالأمر لا بد أن يؤخذ بالحزم والنهي عما حرم الله عز وجل من الإغراء في الفتنة، خاصة إذا كان حدثا يفتتن بالنظر إليه. فالواجب تربية الأبناء والبنات من الصغر على الحشمة والمحافظة على ذلك ورعايته، والمسؤولية على الآباء والأمهات عظيمة، وعلى كل مسلم أن ينصح ويذكر بالله عز وجل في ذلك تأسيا برسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه الذي نهى عن كل شيء يغري الناس بالحرام ويدعوهم إلى الفواحش والآثام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى. في الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر والصبح، وقد تقدم بيان هذه المسألة وبيانها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد تقدم بيان ما اشتمل عليه هذا الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، وبينا العلة في ذلك والمسائل الخلافية بين العلماء فيها بما يغني عن الإعادة.